الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله عن خولة بنت، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الاستعاذة كما سبق اللجوء إلى معاذ ومحرز الذي يحرز الإنسان. الاستعاذة الذي يعيذ على الإطلاق هو الله جل وعلا، ومن استعاذ بالله جل وعلا صادقا فإن الله يحميه. ولهذا صارت الاستعاذة عبادة، وإذا ثبت أنها عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. وفي هذا الحديث: من قال أعوذ بكلمات الله التامات، في إذا أراد أن ينزل منزل فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا يختلف باختلاف القائلين، فقد مثلا الإنسان يكون يقول هذا، يقول: أبا أختبر هذا الأمر، أنظر، إذا هذا ما يفيده شيء. لا بد أن يكون واثقا بهذا الكلام، مصدقا مؤمنا به، فيحصل له ما وعد عليه. ثم قول أعوذ بكلمات الله التامات، الاستعاذة صارت بكلمات الله التامة، وكلمات الله تنقسم إلى قسمين: كلمات دينية أمرية شرعية، مثل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب التي أنزلها الله جل وعلا إلى عباده ليحكموا بها ويمتثلوا أوامرها ويجتنبوا نواهيها. هذه كلمات دينية أمرية، ينفيها أمره وفيها دينه وشرعه. وكلمات قدرية كونية، وهي التي يكون بها الأشياء، يقول للشيء كن فيكون إذا أراد، وكلها يستعاذ بها، يقول هذا وهذا. ولهذا جاء في الدعاء الآخر: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالتي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية القدرية، لأن هذه ما أحد يعصي مرادها ولا يمكن. إذا أراد الشيء كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، بخلاف الكلمات الشرعية فإن أكثر الناس يعصونها ويخالفونها. وعلى كل حال، الاستعاذة جائزة بهذا وهذا، لأنها من صفات الله، وصفات الله يسأل بها ويستعاذ بها، وإنما يسأل بصفته وكذلك باسمه. ولا يشكل على هذا أنه نهي، بل حضر وحم حردم أن يسأل الاسم نفسه أو الصفة نفسها، تقول يا وجه الله أو يا علم الله أو يا قدرة الله أعطيني كذا وكذا، هذا عده بعض العلماء شرك بالله جل وعلا، لأن علم الله وقدرة الله ليس إله، وإنما هو صفة قائمة بالله جل وعلا يسأل بها ويستعاذ بها، ولا تسأل هي ولا تدعى. فلا يشكل هذا كما أشكل على بعض الناس مثل هذا، وهذا ظاهر والحمد لله. ثم قوله أعوذ بكلمات الله التامات، استدل العلماء بهذا على أن كلمات الله صفة له وليست مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وهذا يأمر به ويقرره ويعد عليه السلامة لمن قاله موقنا صادقا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على الفرق بين هذا وهذا. ثم لا يجوز أن نفعل هذا من باب التجربة، أن نقول إنه نجرب هذا ونشوف، لأن هذا خبر صدق وحق يجب أن يؤمن به ويتبع ويطاع، ولكن الإنسان قد يؤتى من قبل نفسه، قد لا يكون إيمانه كاملا في هذا، لا يكون مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، فيختلف الوعد الذي وعد عليه. ثم المقصود بهذا أن الاستعاذة عبادة يجب أن تكون بالله أو بصفة من صفاته، هذا هو مراد المؤلف إراد هذا الحديث. نعم. قوله عن خولة بنت حكيم أي ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال لها خويلة بالتصغير، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون، قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، هذا شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته. قال القرطبي في المفهم، قيل معناه الكلمات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. يعني أن الإنسان قد مثلا يستعيذ بهذا الدعاء ثم قد يحصل له ما يحصل، فيقول إذن هذه أنه خالف الوعد، خالف الموعود به، وقال هذا يحدث من قبل المستعيذ نفسه، لأنه قد لا يكون تصديقه جازما، قد لا يكون إيمانه بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حقا، قد يكون فيه تردد وفيه شيء فيصاب من جر ذلك. كما إذا قاله صادقا موقنا بلا تردد ولا شك في هذا فهو سيقع له الوعد الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه الذي نزل فيه. وأظاهر أن هذا يكون في السفر في الأسفار أو في البيت الذي يستقر به دائما، لأن الإنسان لا بد أن يصاب، لا بد أن يعتريه ما يعتريه من أمور الأمور التي قدرت عليه، والدنيا ليست سالمة لكل أحد، بل لا تسلم لأحد أصلا، فلا بد فيها من مرض ثم موت ثم أمور تحدث كثيرة. ولهذا نقول هذا في السفر، إذا كان الإنسان مسافرا فنزل في منزل وقال هذه الكلمات مؤمنا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضره شيء، وإن قدر أنه يقع له شيء إما عقرب أو ما أشبه ذلك فلن تضره، لن تضره إذا قال هذا صدقا. ثم إن قوله مثلا التامات، ما معنى التامة؟ التامة في الصدق في الخبر وكذلك العدل في الحكم وفي الشرع، فهي تامة في خبرها أنها صدق وحق وكذلك في الحكم الذي تتضمن، سواء كانت من الكلمات الشرعية أو من الكلمات القدرية الكونية، فهي تامة وكاملة ولا يلحقها لا نقص ولا عيب، هذه وكلها من صفات الله جل وعلا. وهذا أيضا استدل به العلماء على أن الله يتكلم، يتكلم بكلام يسمع ويقال ويحفظ ويكتب عنه جل وعلا، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فلو كان كما يقول أهل البدع الكلام مخلوق لكان استعاذة بمخلوق، فدل على أنها من صفات الله جل وعلا، وأن الله له صفات تقوم به يفعلها، سواء كانت صفات ذاتية التي تكون ملازمة للذات لا تفارقها مثل الحياة والسمع البصر والعلم، أو كانت من الصفات التي تتعلق بمشيئته مثل تكوين الأشياء وخلق الأشياء والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك، وكلها كاملة والله يتصف بهذه وهذه، ويجب الإيمان بها على ما أخبر بها الله جل وعلا ورسوله، مع الخصيصة التي تختص به، يعني أنها خاصة به ولا يشاركه فيها أحد. أما المشاركة بمجرد الاسم أو المعنى البعيد فهذا لا يضر، فالله يتكلم والعباد يتكلمون، ولكن كلام العباد يليق بهم ويناسبهم، وكلام الله يليق بعظمته ويناسبه، وهكذا يقال في جميع الصفات. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذكر النفي أولا ثم ذكر السمع والبصر، مع أن السمع والبصر يوجد في المخلوق، كل مخلوق فيه سمع وبصر، ومع ذا قال ليس كمثله شيء. لو كان مثلا المقصود النفي المطلق حتى في التسمية، يعني لا يجتمع، ما صحت الآية بهذا الشكل، فالله نفى المماثلة وأثبت له السمع والبصر الذي هو موجود في المخلوق، ولكن سمعه يخصه وبصره يخصه لا يشاركه فيه المخلوق، والمخلوق كذلك صفته تخصه الله، لا يشارك المخلوق في صفته الناقصة، لأن صفة المخلوق تليق بضعفه ونقصه، وصفات الله تليق بعظمته وجلاله جل وعلا. فيجب أن يميز بين ما هو لله وما هو المخلوق. أما أن يعتقد أن إذا وصف الله جل وعلا بالصفة التي قد تطلق على المخلوق أن هذا تشبيه، فهذا لأنه لم يفهم الفرق بين صفات الله وصفات خلقه تعالى الله وتقدس. نعم. وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا بحديث خولة، وقالوا فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن. قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة، خلق القرآن فقط، هم يقولون خلق الكلام، الكلام كله عندهم مخلوق، فالقرآن والتوراة والإنجيل وجميع الكتب المنزلة عندهم مخلوقة، فالله عندهم لا يتكلم. والسبب في هذا أنهم فهموا من الكلام ما يفهمونه من أنفسهم فقط، قالوا الكلام يبتدي بحروف متتالية متتابعة، فمثلا إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء قبل السين والسين قبل الميم وهكذا، وهذه القبلية تحتاج إلى زمن، وهذه أيضا حوادث يعني حدثت في هذا الزمن، وكل شيء يحدث في الزمن فهو حادث. هذه يعني جعلوا المخلوق هو الأساس هو الأصل، فقاسوا كلام الله على ذلك فضلوا، ولم يمتثلوا قول الله ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلموا له سميا، لم يكن له كفوا أحد، لم يمتثلوا هذه ولم يفهموها كما ينبغي، فجعلوا أنفسهم أساسا ثم قاسوا صفات الله على صفاتهم، فقالوا لا يجوز أن تثبت الصفات لله لئلا يكونوا يعني يضاف إليه المخلوق صفة، فالمخلوق لا يضاف إليه، والتشبيه لا يكون مشابها للخلق. فعندهم قالوا أولا الأساس الذي يجب أن نبني عليه أن الله لا يشبهه شيء، ثم قالوا بهذه الكلام الذي سمعنا، فجعلوا أنفسهم الأصل وقاسوا على ذلك رب العالمين، ثم قالوا إن الكلام يتطلب أدوات، يتطلب لها لهات وحنجرة وسلسان وحبال صوتية وغير ذلك، فهذه أيضا من الشبه عندهم. فقالوا إذا مثلا أثبتت الكلام لازمك أن تثبت لله لسان وفم وكذا وغيره، هذا ضلال بين، نحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، وليس هذا بالرأي ولا بالعقل، وإنما نتبع الوحي، لأن الله جل وعلا غيب ما اطلع عليه أحد فيصفه لنا، ولأنه ليس كمثله شيء يعني لا يصح القياس فيه، إذا كان ليس له مثل شيء فالقياس ممنوع، لا في قياس. وكذلك هو جل وعلا غيب لم يطلع عليه، فإذا لا بد من اتباع الخبر، والأخبار التي جاءتنا عن الله وعن رسوله يجب أن نثبتها على ما يليق بعظمته وكبريائه، ثم هذا الكلام ينقض بالمخلوق نفسه، فلا يلزم أن يكون الكلام باللسان وبالشفتين وغيرهما. فقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن المجرمين أنها تشهد عليهم جلودهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم. قال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني كما جاء في التفسير في الأثر أنهم يجحدون، يقول: ما عملنا الشرك ولا وقعنا فيه، والله ما كنا مشركين. فيقال: ترضون بالشهود بالملائكة؟ يقول: لا، ما نرضى إلا بشهود من أنفسنا. فيختم الله على أفواههم ويأمر جوارحهم فتتكلم، وكل جارحة تتكلم بما كانت تفعل. ثم بعد ذلك يخلى بينهم وبين الكلام، فيعودون على جوارحهم باللوم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، إلى آخر الآيات. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول: السلام عليك يا رسول الله. هل الحجر له لسان وله لهات وحنجرة وغير ذلك؟ وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده هذا، كان المسجد محل لبعض الأنصار، فيه نخل وفيه قبور مشركين، فأمر بالقبور فنبشت وأخرجت، وأمر بالنخل فقطع، فجعلت أعمدة النخل، جذوع النخل أعمدة، وسعفها يكون سقف يعني عريش. ثم صار صلى الله عليه وسلم يخطب ويتكلم يستند على أحد الجذوع، جذوع النخل. ثم فيما بعد كان امرأة من الأنصار لها نجار، فقال لها: مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها، يعني منبر. فصنع له المنبر، فأول ما صعد على المنبر سمع الذي في المسجد، سمع حنين الجذع، جذع يابس، فصار يحن مثل ما تحن الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل واحتضنه، فصار يهدأ، يقول: مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا التزمته أمه. فقال: لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. طيب، الجن له لسان وله. فالمقصود أن هذا التشبيه وهذا الاستدلال كله استدلال باطل، والله جل وعلا لا يجوز أن يقاس بخلقه جل وعلا، فهو ليس له كفوا أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. بل يجب أن يكون هذا في أمور أربعة: الأول الذات، هذا شيء متفق عليه، ما أحد يقول أن مخلوقا مثل الله أبدا، فالله جل وعلا لا مثل له في نفسه. الأمر الثاني إذا كان كذلك يجب أن تكون الصفات تبع، فإذا كان لا مثل له في ذاته فكذلك صفاته يجب أن لا يكون له شبيه فيها، فهي تخصه وحده. الأمر الثالث أفعاله، فأفعاله لا تشبه أفعال الخلق، ولهذا يحاسب الناس كلهم في آن واحد في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل، وهو سريع الحساب. وهو كذلك يستمع لنا، يستمع للناس، الأرض مملوءة ممن يدعو الله ويعبده، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، ما يشغله سماعه لهذا عن سماع هذا. ومثل ذلك النزول الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأشكل على كثير من الناس، قال إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، إلى أن يطلع الفجر. قالوا هذا لا يجوز أن يأخذ على ظاهره، لأننا لو قلنا بهذا صار يلزم على ذلك أن يكون نازلا 24 ساعة، لأنه كل ما انتهى ثلث الليل من هذا القطر صار ثلث الليل فيما بعده إلى أن تدور على الأرض كذا. فهذا القول بناء على أن هذا مثل المعهود لنا، المعهود لهم، الذي يكون مثلا نزول إنسان إذا كان على السطح، إذا نزل لابد أن يكون السطح فوقه وهو تحته، لكن نزول الله جل وعلا يخصه، ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه، وكذلك مجيئه يوم القيامة فإنه يجي إلى الأرض يفصل بين خلقه يقضي بينهم، يأتي وهو فوق كل شيء وعرشه فوق السماوات وهو على عرشه. فالأمور هذه كلها تخصه، لا يشارك فيها أحد تعالى وتقدس. ولهذا يقول جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى ابن جرير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال إن الله يقبض سماواته وأرضه كلها بيده اليمنى ويده الأخرى فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولا يقال هذا بالرأي، وغير ذلك من الأدلة. المقصود أنه يجب أن يعلم أن الله جل وعلا لا مثل له ولا نظير له. بقي الأمر الرابع الذي يجب أن يخص الله به، وهو حقه الذي أوجبه على عباده، العبادة يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز أن تكون العبادة مشتركة بين الله وبين المخلوق فيقع الشرك، بل يجب أن تخلص العبادة التي أمر بها جل وعلا. ولهذا لما كان هذا من أسوأ أعمال بني آدم أخبر جل وعلا أن من فعل ذلك ومات عليه أنه في النار خالدا فيها، وأنه غير مغفور له، مقطوع له بأنه في النار، نسأل الله العافية. نعم. قالوا فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وقال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم ومن ذبح للشيطان، يعني التعازيم التي تسمى عزائم وهي القراءة على المريض، وقد تكون مثلا في كتابة أو ما أشبه ذلك، وهذه يجب أن تكون بآيات الله وبصفاته، وكذلك يجب أن تكون معلومة، كما يقول السيوطي رحمه الله يقول اتفقوا على أن القراءة في هذا إذا كانت مشتملة على ثلاثة شروط أنها جائزة، وإذا اختل شرط منها فأنها محرمة لا يجوز. الشرط الأول أن تكون بآيات الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون معلومة باللسان الذي يعرف، ولا تكون بكلمات مجهولة أو حروف مقطعة، لئلا تكون أسمى شياطين وطلسمات وما أشبه ذلك. الأمر الثالث أن يعتقد أن الشفاء بيد الله، وأنها لا تشفي بذاتها وبحقيقتها ونفسها، وإنما هي سبب، والشافي هو الله جل وعلا. إذا اجتمعت هذه الشروط جازت القراءة، وإلا تكون ممنوعة. نعم. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه. قد يكون مثلا الشيطان يخدمه في شيء، لكن يغره في ذلك، ويكون لأجل أن يغويه ويضله. وقد أخبر الله جل وعلا لما عن الجن والإنس أن بعضهم يستمتع ببعض، فهم يحشرهم جميعا فيقول: يا معشر الجن قد استرثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. فالاستمتاع يعني يكون هذا يحصل له نفع من هذا، وهذا يحصل له طاعة من هذا، فلا يطيع الشيطان ويتبعه، وقد يأتيه بشيء من المنافع الظاهرة، وإن ولا يكون ذلك لأجل أن يغويه. فليس النفع دليل على الشرع. ومن ذلك الدعوة، دعوة غير الله. فالإنسان مثلا قد يدعو ميتا مقبورا، ثم يحصل له شيء مما يدعو له، والحاصل هذا من الله ليس من الميت. الميت ما يملك شيء ولا يتصرف ولا يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة، ولا أن يمحو من سيئاته سيئة. قد انتهت حياته وعمله، وختم على عمله، وهو أقل تصرف وقدرة من الحي الذي يستعيذ به. ولكن هكذا المتابعات والتقليد، الناس بعضهم يقلد بعض. وكذلك كونه مثلا يقول هذا ولي، مع أن الولاية لا يعلمها إلا الله، قد يظهر أنه ولي وهو ولي، يكون ولي للشيطان ليس ولي لله. ثم أولياء الله ما لهم مع الله شيء، وإنما المتصرف هو الله وحده. فالمقصود أن النفع ليس دليلا على الجواز، فالأمور قد يكون فيها منافع، ولكن المنافع مغمورة بالمضار العظيمة. ولهذا لما أخبر جل وعلا عن الخمر والميسر قال فيهما منافع الناس ومضرتهما، ونفع ضرهما أعظم من نفعه. فكذلك غيرها مثل الزنا، مثل السرقة وغير ذلك، هي بعض الناس ينتفعون بها ولكنها مضرة ضرر سيوصل أصحابه إلى جهنم، نسأل الله عذاب الله الذي لا يطاق إذا لم يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا. نعم. قال: وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به. قوله: من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة، وما هاهنا موصولة ليس إلا. وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر. يعني أن بعض المخلوقات لا شر فيها، مثل الرسل والملائكة وغيرهم لا شر فيهم، وإنما بعض المخلوقات طبعت على الشر وعلى أذى، مثل الحيات والعقارب والسباع وغيرها. فكذلك العقلاء فيهم شر، كثير منهم فيه شر، فيستعاذ بالله من شرهم. فالإطلاق معناه العموم المطلق الذي لا يخرج عنه مخلوق، فهذا يقول ليس مقصودا، لأنه يدخل فيه الملائكة والرسل والصالحون من عباد الله الذين لا شر فيهم، وإنما يقصد به العموم الذي يعني المخلوق الذي فيه شر، من شر ما خلق. كل مخلوق فيه شر فهو مستعاذ بالله من شره. نعم. قال: والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا معنى كلام ابن القيم. قال: والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر، لا يجوز أن يكون هذا المقصود أنه ما يصدق ويتبع إلا إذا جرب. كل ما قاله الرسول وصح عنه وجب أن يصدق وأن يكون حق، ولكن قد يختلف الوعد والوعد به لأجل ما يقوم بالإنسان من الأمور التي يخالف بها ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أن نجعل الشيء يعني يكون حق وصدق لأنه جرب، هذا يعني زيادة علم فقط، زيادة علم في هذه التجربة، وليس معنى ذلك أنه يلزم أن يكون كذلك، لأنه قد يقع لبعض الناس ولا ويختلف الوعد، يحصل له مثلا أذى وإن قال هذه، ليس معنى ذلك أنه إذا حصل له أذى أن هذا ليس حق، بل هو حق. نعم. قال: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا كغير هذه المسائل ما هي بتذكر عنده؟ تريد أذكر لك المسائل؟ شو موجودة بس في المتن، ليست في فيه مسائل. خلاص اقرأ. اقرأ. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الجن. الثانية: كونه الجن من الشرك. آية الجن يعني آية سورة الجن، يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تفسير رحمه الله ما ذكر التفسير، وإنما ذكر المعنى المجمل، وهو أنه كان العرب في الجاهلية إذا سافر أحدهم وآواه الليل يرفع صوته يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وقصده بسيد الوادي يعني رئيس الجن وكبيرهم، فهم أولا يؤمنون بالجن وإن لم يشاهدوهم، ويعرفون أن عندهم مقدرة أكثر من مقدرة الإنسان ويخافون منهم، فلهذا يستعيذ بعضهم. ثم قال: فزادوهم رهقا. رهق يعني خوف، الرهق هو الخوف والإرهاب، فهل الجن زادوا الإنس خوفا منه لأنهم يتسلطون عليهم؟ إذا تعوذوا بهم تسلطوا عليهم وزادوهم أذى، فيزيد خوفهم. وقد يكون أيضا هذا في الجن، زادوهم رهقا يعني الإنس باستعاذتهم الجن زادوا الجن رهقا بأن زاد طغيانهم وتسلطهم على الإنس حتى يكثروا الاستعاذة بهم. ويجوز هذا وهذا، المقصود أن هذا كان واقعا، أنزل الله جل وعلا هذه الآية التي ذكرها مؤمن الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني هذا خبر من الله أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر. نعم. الثانية كونه من الشرك. الجن عقلاء وكذلك هم مكلفون، عندهم عقل وعندهم استدلال ونظر وتكليف وعندهم معرفة المنافع والمضار وغيرها، وهم أيضا منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الفاسق وغيرهم، مثل ما ذكر في هذه الآية في هذه السورة أن كنا طرائق قددا، يعني طرق متعددة، من مثل ما عند الإنس، الإنس عندهم طرق كفر وعندهم طرق ضلال وعندهم، فالجن مثلهم، فهم مكلفون، خلقهم الله جل وعلا لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي ينكر وجود الجن هذا يكون كافرا، لأنه أنكر كلام الله وأنكر الخبر الذي تواترت عليه الأمم، وكل أمة تقول لنبيها: أنت مجنون. ومجنون معناه أن الجن لابسوك وتخبطوا، فلا بد أنه الإيمان بهم. ولكن بعض الناس ينكر ملابسته للإنسان، يقول: كيف روح تدخل روح؟ يقول هذا الإنكار لا حقيقة له ولا دليل عليه، إنما هو فقط يقول بعقله هكذا. وقد قال الله جل وعلا في آكل الربا: لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والشيطان هو الجن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فزارته زوجته صفية رضي الله عنها وجلست معه وتتحدث معه، ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها، فقام معها ليوصلها إلى البيت. في الطريق شاهده اثنان من الصحابة فأسرع، فقال: على رسلكما، إنها صفية. قال: سبحان الله، يعني ما انت محل للتهمة حتى. فقال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فتهلكا، يعني غير يأتي، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. معنى ذا أنه يداخله ويأتي إلى قلبه ويشمه ويشوف ماذا يريد، ماذا ثم وسلس له بالأمور التي قد تهلكه، هذا يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. قال: الثانية كونه من الشرك. قال: الثالثة الاستدلال على ذلك، يعني الاستعاذة من الشرك، الاستعاذة بمخلوق من الشرك فالشرك. وإذا وهذا المقصود، هذا المقصود بالكتاب، لأن الكتاب في التوحيد، والتوحيد يتبين بذكر ضده الذي هو إما مناف له أو ذاهب بكماله. نعم. قال الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة: أن كون الشيء الذي يحصل به مصلحة، كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه فهو فيه خير وفيه فضل كبير، وهو صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فيه خير للأمة إلا وبينه ووضحه، ولا ترك شيئا فيه شر لنهاهم عنه وحذرهم منه. ولكن الإنسان يقصر بأنه قد لا يعلم العلم الواجب فيفوته بعض الشيء. نعم. قال الخامسة: أن كون الشيء الذي يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يدعو أو يدعو غيره، لأن هذا الواو لازم تخرج عليها. الاستغاثة هي الدعاء، ولكن دعاء خاص، لأنه دعاء من مكروب، ممن وقع في شدة، فالاستغاثة تكون في الشدائد، والدعاء أعم، فيكون هذا معناه أنه عطف العام على الخاص، وهذا كثير ما يوجد. فمعنى ذلك أن الاستغاثة داخلة بالدعاء، فهي نوع منه، ولكنها دعاء ممن وقع في الشدة فاستغاث. والاستغاثة يجوز أن تكون بمخلوق بشروط: أن يكون المخلوق حاضرا قادرا، حاضرا حيا قادرا، لأن قد الميت يكون حاضر عند القبر لا يجوز، أن يكون حيا حاضرا قادرا على أن يغيث، كما قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الاستغاثة في هذا يعني إذا كانت من مخلوق حي حاضر قادر جازت، وإذا كانت بالله فهي أفضل وأكمل وأتم وأجدى للعبد بلا شك. ولكن المسلم يعين أخاه المسلم، فيجوز مثل ذلك، وهذا لا يزال معروف عند الناس. ولكن المقصود هنا بالاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بمن لا يقدر على ذلك، وهي كثيرة في بني آدم. أولا كانت في المشركين أنهم إذا وقعوا في شدائد استغاثوا بالله، يعني وهذا من عقولهم شيء، يعني دلتهم عليه عقولهم، لأنهم يقولون أصنامهم ما تجدي في الكوارث وفي الأمور التي يقعون فيها، مثل إذا ركبوا البحر، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجاهم إذا هم يشركون. ولكن الفلك معناه أولا كانت معلوما الأمور أنها السفن كانت تسير بالرياح، يكون عليها شراع وتسير بالرياح، والرياح إذا هبت عواصف هلكت، صارت تتكفأ وهلكت وهلك من فيها. فإذا جاءت الرياح مثل هذه استغاثوا بالله، ويقولون أخلصوا دعاءكم لله فإنه لا ينفعكم في هذا إلا الله. وإذا كان معهم أصنام القهوة في البحر قالوا ما تجدي ولا تنفع في هذا المكان، وإذا أنجاهم الله نسوا هذا الأمر وعادوا لشركهم مرة أخرى. يذكر أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها، فر هرب، ذهب إلى جدة ووجد فيها سفينة تبحر فركب معهم. في أثناء الطريق هبت بهم الريح، فقال لهم ربنا السفينة أخلصوا الدعاء لله، ما ينفعكم في هذا إلا الله فقط، من كان معه صنم فليلقيه في البحر. ففكر في نفسه قال إذا كان ما ينفعني إلا الله في هذا فكذلك في البر، لئن أنجاني الله جل وعلا لأذهبن إلى محمد وأضع يدي في يده فليصنع بي ما شاء. فكان هذا يقول من سبب إسلامه، وهذا موجود عند كل أحد إذا فكر، ولكن قد يمنعه التقليد واتباع الآباء والكبرى والأمور التي يسمعها تمنعه من ذلك، يتابع عموم الناس فيهلك مع من هلك. ولهذا يقال لا تكن إمعه، لا تصير مع الناس يقول أنا مع الناس، إذا نجوا نجيت وإذا هلكوا هلكت، بل يجب أن تنظر بعقلك وتفكر وتنظر الحق تتبعه ممن قاله. أما إذا كنت معه مع القوم فإنك ستتابعهم على الباطل وغيره. نعم. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، طلب النصر والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعلى هذا عطف الدعاء عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. وقال أبو السعادات: يجوز هذا وهذا، يجوز عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. فأجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإمام عام والصالحات تكون خاصة، لأن الصالحات الباقيات الصالحات فسرت بأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفسرت بالعمل الصالح، العمل الصالح الذي أمر الله به وأمر به رسوله. فالإيمان يشمل هذا كله وغيره. نعم. كذلك قوله: قيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا من عطف الخاص على العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، زيادة الاهتمام. فعطف الخاص على العام فيه زيادة اهتمام به. نعم. وقال أبو السعادات: الإغاثة الإعانة، فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة، ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. وقوله: أو يدعو غيره، المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. واعلم أن الدعاء نوعان. قال دعاء المسألة لأن كثير من يدعو الأموات يقول دعاء المسألة لا بأس به أن يكون من المخلوق، أن تسأل المخلوق. ودعاء المسألة هو أن تسأل شيء معين، مثل أن تقول: اللهم من يسألك الجنة، اللهم من يسألك نجاة من النار، اللهم من يسألك رزقا حلالا وعملا طيبا وما أشبه ذلك، يعني تسأل شيء معين، هذا يسمى دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو أعم من هذا، فإذا تصدقت بمال فهذا دعاء عبادة، وإذا صليت فهو دعاء عبادة، وإذا سبحت وكبرت فهو دعاء عبادة، وإذا قرأت القرآن فهو دعاء عبادة. فدعاء العبادة يدخل فيه دعاء المسألة، وهذا معنى كونه يستلزمه. وكذلك دعاء العبادة، دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، لأن الداعي مفتقر سائل مستجدي، وهذه عبادة، نوع من العبادة، وهذا يجب أن يكون لله جل وعلا. وقد كثر ذكرها في كتاب الله جل وعلا هذه وهذه دعاء المسألة. ولهذا أحيانا المفسرون مثل قول الله وقال ربكم، قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، منهم من يفسر هذا بدعاء المسألة ومنهم من يفسره بدعاء العبادة. فلهذا يقول بعضهم ادعوني أعطكم، هذا معناه دعاء مسألة، والآخر يقول ادعوني أثبكم، فهذا معناه دعاء عبادة. يجوز أن يكون هذا وهذا، ولهذا نقول إنه كل واحد يلزم منه الآخر. نعم. قال واعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، يعني في آية واحدة، ما هو يعني أنه يكون في آيات وهذا تارة في هذا وهذا، والصحيح أن كل دعاء فيه يشتمل على هذا وهذا، كل آية، مثل ما قول جل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لهذا قال بعدها فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا، فدل على أن هذا يجوز أن يكون دعاء مسألة ويكون دعاء عبادة، وهكذا غيرها من الآيات. نعم. قال ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. نعم. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله ويعبدون من العليم، يعني أنه يسمع نداء المنادي بل كلامه وإن خفي، وهو عليم بحاله وما يلزم له، وعليم بما يستحق، فلا يخفى عليه شيء، بخلاف المخلوق فإنه لا يسمع ولا يعلم، لا عليم ولا سميع، وقد يكون أصم مثل الحجارة أو الأشجار أو القبور، أتسمع ولا تعدي، وإن كان الميت قد يسمع من عنده إذا كان قريبا سلم عليه قد يسمعه، ولكن مع ذلك ما يجدي شيء، فإن سمع فإنه لا يستطيع أن يغيث ولا يجيب ولا ينفع، فالنفع كله بيد الله، وهذا لا شك فيه. ولهذا المعبود يجب أن يكون مالكا لما يدعو به الداعي، وإلا يكون الدعاء ضلال. نعم. وقوله يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني دعوة، يدعون دعوة فقط، إلا لهم شفعاء ولا ينفعون ولا يضرون. نعم. وليس لهم دليل على هذا، وإنما دليلهم متابعة آبائهم فقط، ولهذا مثل ما قال قوم إبراهيم لما قال سألهم يعني هل لكم مستند، قالوا وجدنا آباءنا هكذا يفعلون فقط، هذا الدليل، وجدنا آباءنا هكذا يفعلون فاتبعوهم، وكذلك كل مشرك إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإن على آثارهم مقتدون يقتدون بهم. فهذا التقليد الأعمى الذي يفعله أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا ويقلدون به. قال وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد أي وأن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن. يعني جعل مثلا قسم العبادة دعاء العبادة الذي يكون الخوف والرجاء، فالرجاء طلب النفع والخوف هرب من العذاب، فهو في ضمن السؤال نفس الشيء ما يختلف عن هذا، فكلها يعني دعاء عبادة سواء صارت المسألة أو صارت لعمل عبادة محضة. لأن الإنسان إذا مثلا قال سبحان الله ماذا يريد؟ يريد أن الله يثيبه أو أن الله وأن الله ينجيه من جراء الذنوب والأشياء، فهو في الحقيقة سؤال دعاء السؤال. ومثل ذلك إذا بذل مال تصدق به أو أحسن إلى أحد كله دعاء في الحقيقة دعاء، لأنه يريد من ذلك الثواب والهرب من العذاب الذي يؤلم. نعم. قال فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال وبهذا التحقيق يندفع عن كما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له، قالوا المراد به العبادة، فيقولون في مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا، فيقال لهم يعني بواسطة أنها ذكرت المساجد، يعني المساجد يصلى فيها والصلاة عبادة، فمن هذا القبيل قالوا هذا دعاء عبادة وليس دعاء مسألة، حتى يكون دعاء المسألة جائزا يدعى الميت، هذا مرادهم، هذا استدلال خاطئ. نعم. قال فيقال لهم وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة، فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع؟ قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى ادعوه خوفا وطمعا، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى واسألوا الله من فضله، وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، وقال عنه أيضا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الآية، وقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الآية. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكفى بهذه الآية نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا. يعني الآيات المتقدمة كلها دليل على أن دعاء المسألة مثل دعاء العبادة يجب أن يخلص به لله جل وعلا. ولكن يجوز الإنسان أنه يسأل المخلوق شيئا معين بالشروط السابقة، شرط أن يكون سامعا حيا قادرا يسأله الذي مثل أذن له فيه، لأن مسألة المخلوق لا تجوز مطلقا يعني إلا بشروط، مثل ما جاء في صحيح مسلم يعني لأحد ثلاثة فقط، إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله مثل حريق ولا ما أشبه ذلك، فيسأل حتى يجد ما يسد أمره، أو آخر مثلا افتقر أصيب بفاقة، حتى جاء في الصحيح أنه يشهد له ثلاثة من قومه أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سدادة من عيش أو قوام من عيش. والثالث الذي يتحمل في سبيل الإصلاح أموال، يدفع من ماله يصلح بين متخاصمين بين متنازعين متنافرين، فمثل هذا وإن كان غنيا يحل له أن يسأل حتى لا يترك هذا الباب، لأن هذا إرفاقا، لأن الشرع جاء بالمصالح وتكثيرها وبسد المفاسد وإبطال المفاسد وتقليلها. فلو مثلا الذي يقوم بالإصلاح ويدفع المال ترك لم يعان يمكن يترك هذا السبيل، فصار من محاسن الشرع أنه يعان ويدفع له، ويجوز له أن يسأل لأجل هذا الإصلاح الذي قام به. وما عدا ذلك فالمسألة سحت في وجه صاحبها، وكموش وخموش في وجهه. من كان يسأل الناس تكثرا فإنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد ذهبت المسألة بلحم وجهه. والمسألة يجب أن تكون لله جل وعلا لأنها عبادة، وكون الإنسان يفتقر إلى نظيره هذا نقص فيه. والمقصود لأن السؤال مثل هذا شيء مقدور عليه، يسأل مال معين مقدور عليه، ولكن ينبغي له أن يسأل ربه جل وعلا ويستغني بما وهب الله له، إما قوة وإما عمل وإما أي طريق يستغني بها عن مسألة الناس. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لو أخذ أحدكم حبله واحتطب من الجبل وباع واستغنى به خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالعمل يثاب إليه يثاب عليه، أما سؤال الناس فقد يعاقب عليها، لأن الناس لا يعطونك إلا منة أو ما أشبه ذلك. وقد يكون بلا شك من الناس من يتفضل ويتصدق ويحسن، ولكن السائل نفسه يكون ملوما. نعم. قال وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق، وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله